بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستكمل حديثنا عن بداية الدعوة، المرحلة السرية، دور المرأة في الإسلام من أول يوم. أول من يسلم امرأة، سيدة خديجة رضي الله عنها، فتكون هي سيدة نساء الأرض وتربي سيدة نساء أهل الجنة، وباقي النساء اللي أسلموا مع أزواجهم لسه مسلمات جدد، بالرغم من ده مفيش واحدة فيهم وقفت عقبة في وجه جوزها، بل أحيانا كانت الزوجة بتبقى أثبت من الزوج، زي ما هنشوف بعد كده يعني إن شاء الله اللي حصل مع المسلمين في الحبشة. الدعوة كانت سرية، وما شفناش واحدة من المسلمات الأوائل طلعت منها كلمة هنا أو هنا، على العكس كانوا على نفس القدر من الالتزام وتحمل المسؤولية اللي أبداها الرجال من المسلمين الأوائل. مفيش واحدة فيهم قالت لجوزها في يوم إحنا علينا من ده بإيه، أو هو يعني إيه بس اللي نبنى من وراء الموضوع ده. تحمل للمسؤولية من أول يوم، وثبات من أول يوم. الإحساس العالي بالمسؤولية، كان كل مسلم حاسس إنه يعني مسؤول عن الدين ده، ما دمت أسلمت يبقى بقت عليك مسؤولية الدعوة. ابدأ دور على الناس وانتقي العناصر الطيبة، اعرض عليهم الإسلام مع مراعاة السرية التامة. حتى إن عمار بن ياسر يحكي قصة إسلامه ويقول: لقيت الصهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام، ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون. عمار وصهيب أساسا أصدقاء من قبل حتى ما يسلموا، وتخيل الاتنين يتقابلوا على باب دار الأرقم بدون ميعاد. جيت ازاي دي؟ ناس دعوا صهيب وأوصوه بالالتزام والكتمان، وناس تانيين دعوا عمار وأوصوه أيضا بالالتزام الكتمان والسرية. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الاتنين يتقابلوا على الباب ويدخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم سوا. وحكينا قبل كده عن نموذج واضح للإحساس بالمسؤولية دي، نموذج أبو بكر الصديق. كان كل مسلم حاسس إنه مسؤول عن قضية التمكين لهذا الدين، كل واحد بيؤدي دوره في الدعوة، كلهم مقبلين على دراسة القرآن وحفظ القرآن. الناس دي كان إحساسها بالقرآن مختلف تماما. تخيل أنت كده في يعني في شغلك، لو جالك إيميل من رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة، بيبقى حالك إيه؟ تبقى الآن يا ترى أنا من قبل ما تفتح الإيميل، يا ترى أنا قصرت في حاجة، يا ترى ده بخصوص ترقية ولا رفت، فتجري تقراها وتعرف فيها إيه بالظبط، وتفكر يا ترى الكلمة دي كان يقصد بها إيه، ويا ترى دي نقد ولا مدح، ولو كان نقد تبدأ تراجع نفسك فورا إزاي تعالج الغلط اللي حصل ده، إزاي تصلح أخطائك. مصعب، من هذا؟ جعفر. ما بيدك؟ سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه الفجر، تخرج أنت يا عمار. كانت العلاقة بين المسلمين والقرآن، مع الفارق طبعا ولله المثل الأعلى، مع الفارق أنهم كانوا يحبون الله ورسوله. الآيات تتنزل تلاقي الكل يتجمعوا عند بعض في البيوت يتدارسوا القرآن، يتدارسوا الرسائل اللي بيرسلها الله سبحانه وتعالى ليهم. يا رب يعني أمورنا، نحن عبيدك، تنزل الآيات سمعنا وأطعنا يا رب. إحنا بقى يا ترى حالنا إيه؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وادي الأيام والسنين مرت، ودينا عايشين غربة الإسلام الثانية اللي حكى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل حالنا نفس حال الصحابة في غربة الإسلام الأولى؟ هل قلبنا محروق على الدين ده؟ هل قضية التمكين لهذا الدين موجودة على خريطة اهتماماتنا؟ اهتمامات يعني كتيرة، وخريطة اهتمامات كبيرة وعريضة، اهتمامات عجيبة، ولكن للأسف ليس فيها لله موضع. الفرق من غربة الإسلام الأولى وغربة الإسلام الثانية إن زمان كان الإسلام غريب في المجتمع، لكنه على الأقل لقى مكان يلجأ إليه من غربته في قلوب المسلمين الأوائل. أما في أيامنا وللأسف يعاني الإسلام من الغربة في مجتمعات تقول أنها مجتمعات مسلمة. غربة في المجتمعات وأيضا غربة في القلوب. فين القلوب اللي جاية لهم بالدين ده؟ فين؟ يا خير أمة أخرجت للناس، فين الأمانة؟ يا من جعلهم الله شهداء على الناس، فين الأمانة؟ يا شباب الأمة، فين الأمانة؟ يعني للأسف بقينا متخيلين أن الإسلام هو أننا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبس. متخيلين ان الواحد مدام ملتزم في نفسه، مدام بيصلي يبقى خلاص القضية انتهت. هو يعني هو مش فيه شيوخ ودعاء وعلماء؟ طب ما الدين ده شغلتهم، احنا مالنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجة؟ ايوه تقدر تعمل حاجات، بس تتحرك. الصحابة الاوائل لما شالوا هم الدعوة دي وتحركوا كان معهم ايه؟ كان معهم يعني كم صورة من قصار الصور اللي نزلت في بداية الدعوة، وكان معهم ايمانهم. هو احنا نقدر نعمل حاجة؟ تفتكر لو ما كنتش تقدر تعمل حاجة كان ربنا اختارك وخلاك مسلم؟ انت فاكر ان انت طلعت مسلم بمزاجك؟ يعني كم دعاء دعيته وانت في بطن امك ان ربنا يطلعك مسلم؟ كم صلاة صليتها؟ ولا حاجة. يعني الواحد قابل ناس والله يعرفوا الاسلام بعد رحلة طويلة من الحيرة بين المسيحية واليهودية والبوذية واللاشيئية، ويوم ما لقوا الإسلام حسوا أنه غالي قوي، لأنهم تعبوا قوي قوي. عرفوا الإسلام وعندهم 30 و40 سنة ما بيعرفوش عربي، بس تحس بالحرقة دي على الإسلام في قلبهم. حسيتها في دموع مسلم بقاله شهر بس مسلم، دموعه هو بيصلي التراويح لأول مرة في حياته، في أول رمضان يصومه في حياته. دموعه هو بيتمنى يتعلم عربي عشان يفهم الإمام بيقول إيه في الصلاة. دموعه لما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حس بأغلى نعمة ربنا ادهالك، إنه اختارك وخلاك مسلم. اختارك أنت، أنت بكل عيوبك، بكل ما فيك عشان تحمل الرسالة دي. اختارك أنت بكل ما فيك عشان تسمع الكلمة دي أو تقراها. يقول تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ربنا اختارك، سمعت الكلام ده، فلا تخذل الله، لا تخذل الله في حمل الرسالة. اليهود عملوا كده مع سيدنا موسى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الواحد بيخاف ان احنا نبقى زيه، نقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب انت وربك فاعملا لتمكين هذا الدين، انا هاهنا نائمون. يا شباب الامه انتم امل الامه. طب نعمل ايه بجد؟ مش عارفين، هو المفروض نبدا احنا ولا نستنى المسؤولين يبداوا ولا نعمل ايه؟ ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ يعني ماذا تفعل لو كنت المسؤول؟ المسؤول الأول عن القضية دي هو كل واحد فينا. كل واحد فينا مسؤول ابتداء من نفسه، يصلح نفسه، ثم هو مسؤول عن بيته وأسرته. يعني سبحان الله، الواحد بيحلم لو كل بيت من بيوتنا يبقى دار الأرقم، البيت اللي يبنيه زوج وزوجة حملوا أمانة هذا الدين، فيطلعوا أولاد يعني ما شاء الله عليهم، يطلعوا النماذج اللي الناس تشاور عليهم وتقول شايف أهم دول المسلمين. محتاجين المسلم الناجح، المسلم صاحب الخلق، نموذج المسلم المتكامل. محتاجين الطبيب المسلم المتفوق، محتاجين الطالب المسلم المتفوق، محتاجين المهندس المسلم المتفوق، العالم المسلم المتقن المتفوق. القائمة طويلة جدا. محتاجين حتى عامل النظافة المسلم المخلص اللي عارف انه لو اخذ نية لله وهو بيشتغل يبقى عمله ده عبادة بجد. محتاجين نقبل على القرآن، كتاب الله، كلام الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو القرآن في جلد، حتة جلد كده، لا يمكن يحرقه الله سبحانه وتعالى بالنار، فما بالك لو كان القرآن في قلبك، هل تدخل النار؟ يعني يا أخي سبحان الله، بالله عليك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مش هو اللي قال يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن ربي حله فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن رب زد فيلبس تاج الكرامة، ثم يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن موضعك عند آخر آية تقرأها. احنا فين من الحديث ده؟ فين مسؤولية حفظ القرآن أو تعلم القرآن وتعليمه للناس؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن موضعك عند آخر آية تقرأها. طب اقرا منين؟ هو في مصاحف في الاخره؟ اقرا اللي انت حفظته، يعني مكانك في الجنه عند اخر ايه حفظتها. مين عاوز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى؟ مين حفظ القران كامل؟ طب مين بيحاول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الناس بتخاف لما حد يقول احفظ القران كامل، وكاني بقول احفظ لسان العرب ولا مقدمة ابن خلدون. يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ والله يوم ما تنوي ويبقى هدف حقيقي ورئيسي عندك انك تحفظ كتاب الله ويبقى مصحفك في قلبك مش شايله في ايدك، شوف ساعتها كرم ربنا وتيسير الله سبحانه وتعالى. مسألة مش عبقرية، مسألة إخلاص، استعانة بالله. والله العظيم أنا أعرف ناس حفظوه في شهر، يعني جزء كل يوم. أخلصوا النية واستعانوا بالدعاء واجتهدوا، صدقوا الله فصدقهم الله، وانت مش أقل منهم. احنا مش عاوزين الجنة، طب مش خايفين من النار؟ طب مش هو ده طريق الجنة؟ لو عارفين وعندنا يقين في ده ان هو ده طريق الجنة، يبقى ناقصنا ايه عشان نمشي فيه؟ ناقصنا نبدأ بس خطوة البداية. وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.